لأن الزمن لم يكن واقفا وإنما يسير. كان المجتمع يسير من مجتمع يفلح ويزرع إلى مجتمع صناعي هائل يمر بالنار والبخار ودفعت الكهرباء عجلة التطور دفعة أخرى، فاختل التوازن وأصبحت إمكانيات القوة في المجتمع أكبر من إمكانيات الوعي، وتحولت الطاقة البشرية إلى مارد مغفل يلهو بلعبة خطرة اسمها الحرية، وأصبح في إمكان الفرد أن يمتلك بلا حدود، أن يقوى بلا حدود. وتمخض هذا الوضع على ظهور أمثال فورد، بل ظهور دول بأسرها مثل إسرائيل، وظهور حكومات داخل حكومات في كل مكان تديرها المصارف والبنوك، ظهور صراع سياسي عالمي بين معسكرين في الشرق والغرب، مئات الشعوب الصغيرة التي تضع يدها على قلبها في إشفاق، وعاش هذا الصراع في داخل كل فرد، فهو حائر بين فرديته وبين احتياجات المجتمع الذي يعيش فيه. هو يطمع أن يكون إلها مثل فورد، ولكن المغامرة تبدو أمامه مثل اللوتارية، تضيع فيها مليون فرصة وتكسب واحدة، ولا أحد يضمن أنه سيكون الواحد في هذه المليون. هو يريد الحرية، حرية مطلقة، ولكنه يعلم بالتجربة إن مثل هذه الحرية ستكون على حساب ملايين، قد يكون هو من بينهم، فترتد اليد التي أطلقها إلى عنقه وتخنقه، وهو يريد أن يرتفع فوق حاجاته المادية ويعيش في تأمل كالفقير الهندي. ولكن زمن الروحاني انتهى، والهنود أنفسهم تركوا التأمل وراحوا يصنعون الطائرات، وهو يتطلع إلى السماء باحثا عن حل، فيجد أن السماء ليس لديها أي فكرة عن حاله، وإنه متروك شأنه على الأرض يفعل ما يراه، وإن كل شيء حتى المثل العليا والأحلام أصبحت تصنع محليا بأياد إنسانية مثل الخزف والفخار. إن عليه أن يصنع مثالياته ويصوغ مصيره، عليه وحده أن يستخرج الحل من أفواه الناس ومن التاريخ ومن الكتب. وفي جمهورية أفلاطون حينما يسأل سقراط ما معنى العدالة، يجيبه ثراسيماخس: هي منفعة الأقوى، فالأقوى هو الذي يضع القانون ويصوغه في مصالحه، فيسمى منفعته عدلا، وعلى الضعفاء أن يطبقوا، فليس لهم فضيلة سوى الطاعة. وفي كتاب زرادشت يقول نيتشه: ضحكت مرارا على الضعفاء الذين يحسبون أنفسهم فاضلين لأن ليس لهم مخالب. ويقول ميكيافيلي إن العدالة هي منفعة الأذكى، وإن أي وسيلة مهما كانت منحطة هي عادلة إذا كانت لها غاية تبررها، وإن درهم من الذكاء أفضل من قنطارا من الحق. ويقول المسيح إنه لا وجود للعدالة على الأرض، وإنما العدالة هي في المملكة الثانية بعد الممات، وإن أكبر عقاب لعدوك الذي يصفعك على خدك هو أن تعطي له خدك الآخر. ولكن أفلاطون يعود في نهاية جمهوريته فيستخلص المعنى الحقيقي للعدالة، فيقول إن العدالة ليست منفعة الأقوياء وليست منفعة الأذكياء، وإنما هي تحقيق نظام في المجتمع يشبه تحقيق الصحة في الجسد، فيكون كل فرد في مكانه يأخذ على قدر حاجته ويعطي على قدر طاقته، ويحقق بين أخوانه تعاونا فعالا.